يتهم من تمسك بالمنهج السلفي بأنه جامي، ويحذر من الشيخ ربيع والشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد بن هادي المدخلي وغيره من أهل العلم. الألقاب لا تغير بها، أقول نبذ بالألقاب ما أصلح، مهمة ثقة للشخص، الشيخ نعرف أنهم وثقة سليمة وأنهم من السنة والجماعة، الشيخ ربيع الشيخ أحمد الشيخ زيد لا غبار عليه. ما رأيكم في كتب أشرف الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى؟ هل تنصحون بقراءة كتبه واستماع أشرفه؟ نعم، لا أصل ما كتب أشرفه ما رأينا، لم أرى عليها يعني ما لو انتقد فانتقدت فيها شيئا، كتب جيدة وكتب جيدة مفيدة. نعم.